أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقتنا الرابعة من هذا البرنامج حقبة من التاريخ. في حلقة الأمس وعدناكم أن نبدأ الحديث عن الصديق أبي بكر رضي الله عنه، لكن شيخي لفت نظري إلى أن ثمة كذب وهناك كذابون شوهوا التاريخ، فكان لابد أن نشير إلى هذه الكذبات، وكان لابد أن نتحدث عن هؤلاء الكذابين الذين شوهوا تاريخ الصحابة أو حاولوا أن يشوهوا تاريخ الصحابة، فتاريخ الصحابة لا يشوه. مشاهدي الكرام، اسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أتوجه بالتحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني كنا ننوي أن نتحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لكنكم آثرتم أن نبدأ بهذا الكذب أو الحديث عن هذا الكذب الذي شوه التاريخ. نعم، أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، فحياك الله وحيا الله إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. الحقيقة فعلا يعني هناك بعض الكذب الذي بني عليه ما بعده، يعني بناء لا بأس به، بناء كبير نوعا ما بني على كذب، فلا بد من توضيح هذا الأمر حتى نبدأ بقراءة تاريخنا على بينة وعلى بصيرة من أمرنا. الأصل في قراءة تاريخنا أن نبحث عن الصحيح. قد تكلمنا بالأمس أننا عندما يعني كما جاء عن ابن دقيق العيد رحمه الله تبارك وتعالى، يقول ابن دقيق العيد: نحن عندنا آيات صريحة في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم و أدالتهم. نعم. عندنا أحاديث صريحة وصحيحة أيضا في فضل أصحاب النبي وعدالتهم. ثم تأتينا روايات كثرت أو قلت مبثوثة في كتب التاريخ والسير تعارض هذه القاعدة، يعني تطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأخبار وهذه الروايات التي فيها الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحتمل أمرين: تحتمل الصحة وتحتمل عدم الصحة. نعم. فلماذا نبدأ نتأول ونحاول نناقشها وهي أصلا غير صحيحة؟ فغير الصحيح منها يرمى ولا كرامة، ولا كرامة ولا ينظر فيه ولا يعلل. لماذا؟ لأنه غير صحيح. نعم. لأنه غير صحيح. نعم. وفي المقابل أيضا إذا كانت هناك روايات صحيحة تثبت وقوع بعض الأمور من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن في الأصل لا نعتقد فيهم العصمة ونقبلها وعلى العين والرأس. نعم. ولكن أيضا ننظر لماذا فعلوا ذلك، الظروف التي من خلالها وقع هذا الأمر، لابد من النظر في ذلك. أما أن يقبل كل ما وجد في التاريخ فهذا غير مقبول أبدا، فلابد من النظر في هذا الأمر. نعم. ما هي أهم الكذبات؟ يعني أنا أتصور أن الكذب كثير. نعم. الكذب كثير، لكن ثلاث كذبات هي التي تدور حول يعني محور حديثي. نعم. ألا وهي: الكذبة الأولى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يضمرون العداوة لآل بيته، والعكس صحيح، أن آل البيت يضمرون العداوة لأصحاب النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذه الكذبة الأولى الخطيرة. الكذبة الثانية وهي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم للنبي وإيمانهم به أو نصرته أو جهادهم أو إنما كانوا طلاب دنيا، يعني كانوا يريدون أن يحصلوا دنيا. سبحان الله. من النبي صلى الله عليه وسلم أو من اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني طعن في نياتهم. نعم. الكذبة الثالثة وهي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته رجعوا إلى مهاجرين وأنصار يلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا، لا كما قال الله تبارك وتعالى وألف بين قلوبهم، يعني رجعت قلوبهم متباعدة كما كانت قبل بل أشد أكثر. نعم، يعني تقريبا هذه الكذبات الثلاث التي بودي أن نناقشها، هل فعلا كان الأمر كذلك؟ هل فعلا أصحاب النبي كانوا يضمرون العداوة لأهل البيت وأهل البيت كانوا يضمرون العداوة للصحابة وكان بينهم بغضاء؟ هل صحيح أن الصحابة باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا طلاب الدنيا وكان فيهم من يعني يعد من المنافقين وهل نحسبه من الصحابة؟ الأمر الثالث، هل رجعوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين وأنصار يلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا وتخالفت قلوبهم بعد أن تآلفت؟ يعني هذه تقريبا هي. نعم، إذن كيف نرد أو كيف نناقش هذه الكذبات؟ الكذبة الأولى وهي دعوة أن أصحاب النبي كانوا يعادون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والعكس صحيح. نعم، أن آل بيت النبي كانوا يعادون الصحابة. حقيقة من نظرة في سيرهم وفيما صح عنهم، لا ما في كذب عليهم وإنما فيما صح عنهم، يجد خلاف ذلك من المصاهرات التي تمت بينهم، من الثناء المتبادل بينهم، من تسمية الأولاد بأسماء بعضهم، هذا كله يرد على هذه القضية. والقضية الثانية، وهذه إن شاء الله عندنا فيها تفصيل. نعم، القضية الثانية وهي قضية أن الصحابة رضي الله عنهم كان فيهم منافقون وأنهم كانوا طلاب الدنيا، وهذا يرد عليه ما مر من الآيات والأحاديث. نعم، عندما يقول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين ما أشداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فذكر لا يبتغون الدنيا يبتغون رضوان الله. نعم، ذكر باطنهم سبحانه وتعالى عندما يقول الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعوك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، يتكلم عن قلوبهم. نعم، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ولم يقل فلعنهم، وإنما أنزل السكينة عليهم بعكس المنافقين. نعم، فضحهم وفضح ما في قلوبهم من الكذب لما قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم، أي في دعواهم أنهم يشهدون أنك رسول الله. وكذا قال الله تبارك وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وقال مذبذبين بين ذلك لا إله ولا فضحهم. نعم، فضحهم سبحانه، بينما هؤلاء يزكيهم ويثني عليهم. هذا يدلنا على قضية أساسية عظيمة من عقائدنا، وهي أن الله يعلم ما في القلوب. نعم، سبحانه يعلم ما يعني خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. هذه قاعدة لا يمكن أبدا أن نتجاهلها. كذلك ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، النجوم أمنة للسماء. نعم، يعني كل هذا الثناء الذي مر العطر من الله تبارك وتعالى أو من النبي صلى الله عليه وسلم يكذب هذه الدعوة، وهي أنهم كانوا طلاب الدنيا. نعم، أبدا. ثم واقعهم أستاذي، أي دنيا التي يطلبونها؟ أي دنيا يطلبها أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعلي لما كانوا في المكة؟ الدنيا كانت عند الكفار، من أراد الدنيا كان مع الكفار. مصعب بن عمير يقول عنه عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف في يوم من الأيام كان صائما فأحضر له فطوره ليأكل، فقال كان مصعب بن عمير من أنعم شباب مكة، من أنعم شباب مكة. نعم، فلما مات، طبعا يقصد أنه ترك هذه الدنيا وما فيها وهاجر لله ورسوله. نعم، يقول فلما مات لم نجد ما نكفنه فيه، إذا غطي رأسه بدت قدماه وإذا غطيت قدماه بدا رأسه. طيب، ثم نحن قد فتحت لنا الدنيا نهدبها فأخشى أن تكون عجلت لنا حسناتنا، فبكى ولم يأكل، قام ولم يأكل. يعني مصعب بن عمير ماذا حصل من الدنيا؟ ترك الدنيا، باع الدنيا. سعد بن أبي وقاص ترك الدنيا، أبو بكر ترك الدنيا، عثمان ترك الدنيا، عمر ترك الدنيا، علي ترك الدنيا، الزبير، هؤلاء هم طلقوا الدنيا. علي بن طالب يقول يا دنيا يا دنية طلقتك ثلاثا لا رجعت فيها، بتتك. يعني هؤلاء هل يقال فيهم أنهم أرادوا الدنيا؟ ما في أي مؤشر يشير إلى أن هؤلاء كانوا طلاب دنيا أبدا. فدعوة أنهم كانوا باتباع للنبي طلاب، في ناس ماتت ما حصلت شيئا، وفي ناس بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله عليهم بهذه الفتوحات فيقال بعد ذلك هؤلاء طلاب دنيا. والله ما يقول هذا إلا من كان في قلبه. قرأت لأحد، تدري ماذا يقول؟ يقول الأوباش من أهل مكة عباد الشهوات اعتدوا على عفة نساء فارس. هذا الذي يقهرهم، هذا الذي يقتلهم. يقول الأوباش من الأعراب، طيب، اعتدوا على عفة نساء فارس. عفة نساء فارس، فارس لما كان الأخ يتزوج أخته ويتزوج أمه صارت عفة نساء فارس، يتباكى على عفة نساء فارس، وهو مرجع من المراجع الحائر الإحقاقي، يقول اعتدوا على عفة نساء فارس. القصد أن هؤلاء لحقدهم على الصحابة لا يقبلون منهم شيئا، فهذه الدعوة باطلة. الله تبارك فصل بين المؤمنين والمنافقين، ذكر المنافقين وذكر المؤمنين، ومدح المؤمنين وذم المنافقين، ولم يكن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم منافق. ولذا لما نأتي نعرف الصحابي كما بدأنا في أول حلقة، هو من لقي النبي مؤمنا به، مؤمنا به. فالمنافقون لم يكونوا مؤمنين صحيح بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدخلون في الصحابة، هم منافقون، لا يدخلون في الصحابة. فهذا بالنسبة للمسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي أن المهاجرين والأنصار رجعوا، أو يعني الصحابة رجعوا مهاجرين وأنصار وأوس وخزرج، ويلعن بعضهم بعضا، وهذا أيضا سيمر علينا في خلافة أبي بكر وخلافة عمر. يعني دعوة أنهم يعني تعادوا تحاربوا لأجل أيضا الدنيا، وهذه أيضا دعاوى لا تقوم على أساس، وإنما مبنية على مرويات الكذابين والمتهمين بالكذب، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. نرجع إلى نقطتنا الأولى، وهي دعوة أن الصحابة كانوا يضمرون العداوة لآل البيت، وأن آل البيت كانوا يضمرون العداوة للصحابة. لم يكونوا متصافين، كانوا أعداء بعضهم البعض. أنا بودي لو عرضت يعني بعض المصورات، أنا بإذن الله أخبرتها على الشباب في المصاهرات التي تمت بين الصحابة وبين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يا ريت والله تعرض. نعم، إذن هذه الأولى. نعم نعم، هذه الأولى نبدأها الآن، وهي الآن المصاهرات بين النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. نعم، أول مصاهرة نجدها بين النبي والخلفاء الراشدين، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الخلفاء وتزوج منهم، يعني هؤلاء الأربع الخلفاء زوجهم وتزوج منهم. نعم، صلى الله عليه وسلم. فنجد أنه تزوج ابنته أي بكر الصديق، وتزوج ابنة عمر، تزوج عائشة بنت أي بكر الصديق، وتزوج حفصة بنت عمر، وزوج زينب لعثمان، عفوا، زوج رقية لعثمان، وزوج أم كلثوم لعثمان، وزوج فاطمة لعلي رضي الله عنهم أجمعين. فهذا دليل محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأربعة. نعم، الأربعة الخلفاء خصهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، زوج زينب لأبي العاص بن الربيع. نعم، طيب، فهؤلاء الأربعة لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم صاهرهم، فزوجهم وتزوج منهم. نعم، قال لأبي بكر تعال أتزوج ابنتك، وهذا إكرام لأبي بكر. تعال يا عمر أتزوج ابنتك، إكرام لعمر. نعم، تعال يا عثمان تزوج رقية، فلما ماتت قال تزوج أختها أم كلثوم، فلما ماتت وزوج عليا فاطمة. فهذا دليل على محبة النبي لهؤلاء. نعم، وقال لعثمان لو كانت لي ثالثة. نعم، جاءت رواية هكذا. نعم، فيها كلام. نعم، لكن على كل حال، إذن الأصل أنه زوجهم وتزوج منهم صلاة ربي وسلامه عليه، فهذا دليل محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وإلا لا يزوج الإنسان إلا من يحب. نعم، ولا يتزوج إلا من يحب. هذا هو الأصل في الناس. طيب، تعال لأبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق أيضا مصاهرات كثيرة بين آل الصديق. نعم، وآل النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على المحبة. أول هذه المصاهرات هي ما كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لما تزوج عائشة. نعم، هذه أهم مصاهرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وآل الصديق. نأتي بعدها للحسن بن علي سبط حفيد النبي صلى الله عليه وسلم أو سبط النبي صلى الله عليه وسلم. الحسن بن علي تزوج من؟ حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. فعندما يزعمون أن الحسن كان يكره أبا بكر وأن أبا بكر اغتصب الخلافة من علي، طيب هذا الحسن ابن علي يتزوج حفيدة أبي بكر، حفصة بنت عبد الرحمن أبي بكر الصديق يتزوج الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بل محمد الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، نعم محمد الباقر يتزوج أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. محمد الباقر محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب يتزوج أم فروة فاطمة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهي أم جعفر الصادق، هذه أم جعفر الصادق، ولذلك جعفر الصادق كان يقول ولدني أبو بكر مرتين، نعم هذه أم جعفر الصادق. فهذه بعض الأنساب. وهناك أيضا موسى الجون تزوج منهم إسحاق بن عبد الله بن جعفر، كذلك تزوج حفيدة أبي بكر الصديق، وإسحاق بن عبد الله تزوج كلثم بنت إسماعيل حفيدة أيضا أبي بكر الصديق. هذه مصاهرات تمت بين هذين نعم. البيتين مما تدل على محبة بينهم، بين آل النبي وآل الصديق وآل الصديق نعم. نأتي لآل الفاروق نعم. آل عمر رضي الله عنه كذلك تمت مصاهرات بين آل عمر وآل البيت نعم. هذا هنا أول هذه المصاهرات النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يتزوج حفصة بنت عمر صلى الله عليه وسلم نعم. هذه أول مصاهرة نعم. أن النبي يتزوج حفصة بنت عمر، ثم بعد ذلك عمر نفسه يتزوج أم كلثوم بنت علي نعم. فأي عداوة بين علي وبين عمر؟ سبحان الله، أي عداوة هذه التي من خلالها يزوج علي ابنته لعمر، ثم يقول عمر هو الذي قتل فاطمة، هو الذي أهان عليا، هو الذي اغتصب الخلافة، هو الذي دمر كل شيء، هو أكبر من إبليس، ويأتي علي ويزوجه ابنته، ابنة فاطمة، ابنة فاطمة نعم أم كلثوم بنت علي وبنت فاطمة رضي الله عنهم أجمعين طبعا. وكذلك الحسين بن علي بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب أيضا يتزوج جويرية بنت خالد بن أبي بكر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب نعم. هذه مصاهرات تمت بينهم الرابعة وهي المصاهرات بينهم وبين آل عثمان بن عفان، بيت عثمان بن عفان أيضا هذه يعني مصاهرة تمت بينهم. عثمان بن عفان من بني أمية، ماذا حصل؟ عثمان بن عفان تزوج بنتي النبي عليه صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم نعم. بنات النبي رقم واحد ورقم اثنين رقم واحد ورقم اثنين عثمان تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت الحسين بن علي رقم ثلاثة نعم. تزوجها من؟ تزوجها عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، حفيد عثمان تزوج حفيدة علي، وحفيد عثمان الثاني زيد بن عمرو بن عثمان تزوج سكينة بنت الحسين بن علي. إذن حفيدا عثمان تزوجا حفيدتي علي نعم. رضي الله بنات الحسين نعم. فلو كان يقول عداوة بين علي وعثمان، كيف حفيدا عثمان يتزوجاني حفيدتي علي رضي الله عنهم؟ كذلك أم القاسم بنت الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب تزوجها مروان بن أبان بن عثمان نعم. ابن عفان. وهكذا مصاهرات أخرى تمت بين عثمان أو أسرة عثمان وأسرة علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. الصورة الخامسة وهذه مهمة جدا حقيقة نعم. ودي أن تكون يعني نقف عندها قليلا يعني هذه تذكر أستاذي أبو محمد لما ذكرنا أو الدعوة الباطلة تقول عداوة بين بني هاشم وبني عبد الشمس، أليس هكذا قيل؟ عداوة شديدة بين بني هاشم وبني عبد الشمس نعم. انظر إلى المصاهرات التي تمت بين هذين البيتين حتى تعرف كم كانت العداوة شديدة نعم. هم يقولون عداوة العداوة الشديدة تكون فيها كل هذه المصاهرات؟ هذا لا يمكن أبدا. هذه العداوة الشديدة التي يدعونها بين بني هاشم وبني عبد الشمس هي واضحة أمامنا الآن على الشاشة. طيب ممتاز نعم. الآن نبدأ هذه أولا بالنبي صلى الله عليه وسلم رقم واحد اللي هو في اللون البرتقالي، النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بني هاشم نعم في اللون البرتقالي فوق. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة أم عفوا رملة نعم بنت أبي سفيان. رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رملة باللون الأخضر نعم المستطيل الأكبر أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان وهم بني عبد شمس، تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لم تكتب هنا لأنها كتبت في السابق، عثمان بن عفان هنا عليه النجمة الحمراء لم يذكر لأنه ذكر وحده، عثمان أخذ بنتي النبي نعم عليه صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم نعم لم تذكر هنا نعم. طيب زينب بنت النبي تحت اسم النبي صلى الله عليه وسلم، زينب ابنته رقم ثلاثة أو رقم اثنين هنا، تزوجها أبو العاص ابن الربيع في آخر الشاشة على اليسار تماما أبو العاص بن الربيع بن عبد العزة بن عبد الشمس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بناته أربع، ثلاث منهن عند بني عبد الشمس، ثلاث من بنات النبي عند بني عبد الشمس، أبو العاص بن الربيع أخذ واحدة وعثمان أخذ اثنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. شوف رقم أربعة، رقم أربعة رملة بنت علي بن أبي طالب في الوسط، رملة في اللون الأصفر بنت علي بن أبي طالب، رملة بنت علي تزوجها معاوية ابن مروان بن الحكم، مروان الحكم الذي يسبه الشيعة ويلعنه الشيعة، ابنه معاوية أخذ بنت علي مما يدلنه لم تكن هناك عداوة بين علي ومروان، بل كانت بينهما مصاهرة. مروان ابنه أخذ بنت علي رضي الله عنه. وخديجة بنت علي رقم خمسة بجانبها باللون الأزرق، خديجة بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوجها عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن عبد الشمس. نعم. إذن بنات علي اثنتان عند بني عبد الشمس، بنات علي رضي الله عنه. ثم عندنا سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب، سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب من تزوجها رقم عشرة هنا عندنا الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان. يعني كما أن عليا تزوج ابن مروان، الحسين تزوج حفيد مروان. نعم. هذا عبد العزيز ابن مروان بن الحكم، الأصبغ بن عبد العزيز أخو عمر بن عبد العزيز، تزوج بنت الحسين سكينة بنت الحسين. وسكينة على فكرة للبعض قد يشكل عليه الآن أننا ذكرنا سكينة تزوج حفيد عثمان، وهنا تزوج حفيد سكينة زوج ستة. نعم. سكينة بنت الحسين رضي الله عنها تزوجت ستة. نعم. منهم الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان، ومنهم زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان، تزوجتهما سكينة بنت الحسين رضي الله عنها. كذلك وهي من الأمور الغريبة التي قد يجدها البعض، شوف عندنا رقم تسعة يزيد بن معاوية، يزيد المعروف يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان الذي يقول قتل الحسين، من زوجته؟ شوف رقم تسعة، أم محمد بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، يزيد زوجته من آل البيت، زوجة يزيد أم محمد بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. يعني هل يجرؤ أحد أن يقول إن كل هذه الفروج قد غصبت؟ يعني إذا حل لهم في بعض الأحيان أن يقول ذاك فرج غصبناه، فهل يعني غصبت كل هذه الفروج؟ هذا يدل على محبة بينهم. هذا يزيد بن معاوية بن أبي سفيان زوجته من آل البيت أم محمد بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، زوجة يزيد بن معاوية. فيزيد بن معاوية عندما يقول قتل الحسين، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، يزيد ما أخذ بنت عم الحسين بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، بل أقوى من هذه. شوف آخر واحدة نفيسة، لو يضعون نفيسة بنت عبيد الله بن العباس، آخر واحدة باللون الأحمر في الوسط بس تحت أسفل، نفيسة بنت عبد الله بن العباس. تدري من العباس هذا؟ هذا العباس أخو الحسين ابن علي، ابن علي رضي الله عنهم أجمعين. العباس هذا الذي يسمونه الشيعة ابو الراس الحار، العباس هذا هو الذي يحلفون باسمه والعباس، لا حلف بالعباس، هذا العباس ابو الفضل العباس اخو الحسين، لا يحلفون بالعباس عم النبي ولا يحبون العباس عم النبي، ابو الفضل العباس، وانما ابو الفضل، وهذاك ابو الفضل ايضا صحيح لكن هذا هو المقصود هنا، ابو الفضل العباس ابو الراس الحار باب قضاء الحوائج هو هذا العباس بن الحسين. أتدري أين قتل العباس رضي الله عنه؟ قتل في الطف مع الحسين، وهم يقولون يزيد هو الذي قتله. طيب عبيد الله بن العباس زوج ابنته اللي هي حفيدة العباس، من تزوجها؟ حفيد يزيد. هل يعقل هذا؟ سبحان الله، هل يعقل هذا؟ شوف عبد الله بن خالد بن يزيد، عبد الله بن خالد بن يزيد حفيد يزيد تزوج حفيدة العباس ابن علي بن أبي طالب، يدل على ماذا؟ هل يدل على أن عبيد الله يرى أن يزيد هو الذي قتل أباه العباس ثم يزوج ابنته؟ ما في رجال، ما في أحد في البلاد، قضت الرجال حتى يزوج حفيدة يزيد ابنته حفيدة العباس، مما يدل على ماذا؟ هذه المصاهرة على الحب، لم تكن بينهم عداوات كما يدل. نعم. بل هذا كذب وزور. النفيسة بنت زيد ابن الحسن وزينب بنت الحسن ابن الحسن، طيب الحسن بن علي بن أبي طالب، نعم، يعني حفيدتا الحسن، زينب بنت الحسن ابن الحسن اللي هو الحسن المثنى ونفيسة بنت زيد بن الحسن، هاتان تزوجهما الوليد بن عبد الملك. طيب الوليد بن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، نعم، تزوج حفيدتي الحسن بن علي بن أبي طالب ثنتين، أخذ بنات عم، أخذ نفيسة بنت زيد بن الحسن وأخذ زينب بنت الحسن بن الحسن. الوليد بن عبد الملك الذي يسبونه ويلعنونه أولاد الحسن ما كانوا يرونه سيئا، زوجوه ابنتيهما، نعم، بنات حفيدتي الحسن بن علي بن أبي طالب. أم أبيها بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب زوجها عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان الذي يلعنه الشيعة، نعم، متزوج أم أبيها بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. يعني في النهاية يعني هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن العلاقة كانت طيبة. ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج أمامة، نعم، بنت أبي العاص بن الربيع، حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها علي بن أبي طالب، نعم، أخذ بنت أبي العاص بن الربيع. فهذه المصاهرات التي تمت بين هاتين الأسرتين بهذه الكثرة تدل على ماذا؟ على الحب، على الحب الذي بينهم. أنا كنت أتحدى الشيعة دائما، أو لا أتحدى، أطلب من الشيعة حقيقة وأكرر هذا دائما، وللأسف ما وجدت يعني إلا الآن إجابة. نعم. يعني قلت لهم أنتم تقولون أنكم تحبون آل البيت وآل البيت يحبون، هل زوجوكم؟ هل تزوجوا منكم؟ نحن ندعي أنه ما كان في عداوة بين آل البيت والصحابة. هذه المصاهرات، هذه المصاهرات أكبر دليل على المحبة التي بينهم. نحن نقول يحب بعضهم بعضا وهذه دليلنا، هذه المصاهرات التي تمت بينهم هي دليلنا على هذه المحبة. نعم. يعني كل هذه المصاهرات، نحن نتكلم مصاهرات خاصة بأبي بكر، مصاهرات خاصة بعمر أو أسرة عمر، مصاهرات خاصة بأسرة عثمان، مصاهرات بني هاشم مع بني عبد شمس. طيب أين مصاهراتهم لكم؟ نعم، زيجة واحدة، زيجة واحدة تزوجها الحسين من فارسية بنوا عليها كل هذا التاريخ. لا وأبشرك، يعني هذه الزيجة هي لم تكن شيعية، هذه المرأة يعني فارس لم تكن شيعة، لم تكن شيعة في هذا الوقت، فارس ما كانوا شيعة، ترى العرب شيعة قبل فارس، فارس من من منذ الفتح دولة إسلامية ما تشيعة إلا قريبا. نعم. يعني فارس ما لها شغل، لكن قصدي أن هم يعظمون الفرس. نعم، هم يعظمون الفرس، حتى قال محمد باقر المجلسي لما تزوج الحسين بشهربان وبنت يزدجرد، قال اجتمعت الشجرة الهاشمية الشريفة مع الشجرة الساسانية الشريفة، لكن غاب عنه أنهم ثلاثة الذين تزوجوا، الحسين وعبد الله بن عمر ومحمد بن أبي بكر الصديق، هؤلاء الثلاثة، الحسين بن علي بن أبي طالب، نعم، وعبد الله بن عمر بن الخطاب ومحمد بن أبي بكر الصديق تزوجوا ثلاث أخوات فارسيات. نعم. تزوج ثلاث أخوات فارسيات من بنات يزدجرد، فزوجة الحسين أنجبت له علي بن الحسين، وزوجة عبد الله بن عمر أنجبت له سالم بن عبد الله بن عمر، وزوجة محمد بن أبي بكر الصديق أنجبت له القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. نعم. وهؤلاء كانوا فقهاء الصحابة، سبحان الله، هؤلاء أبناء خالة سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، هؤلاء أبناء خاله وكانوا من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفقهائهم. فالقصد كنت أسألهم أقول لهم تعالوا أنتم تقولون إنكم تحبون آل البيت وآل البيت يحبونكم ويجلونكم وشيعتنا وشيعتنا أحاديث موضوعة شيء غير طبيعي. نعم الأحاديث الموضوعة كثيرة جدا، هذه الأحاديث الموضوعة في فضل الشيعة، شيعتنا شيعتنا شيعتنا شيعتنا. طيب ماشي شيعتكم، خلي تزوجونكم واحدة، خلي زوجون منكم واحد. نعم ولا شيعي يزوجوه ولا شيعية تزوجوها، لا يتزوج آل البيت إلا من أعدائهم، لا يتزوجون إلا من آل أبي بكر، ولا يتزوجون إلا من آل عمر، ولا يزوجون إلا آل عبد الشمس وآل الزبير وآل طلحة. لماذا؟ يدل على ماذا؟ قلت لهم مرة الآن من أقرب تلاميذ جعفر يقولون زرارة والليث مرادي أبو بصير وبريد ومحمد بن مسلم مؤمن الطاق أو شيطان الطاق، مجموعة كبيرة من الرواة الذين هم أبطال الشيعة. طيب واحد علق لزوجة جعفر الصادق، واحد واحد جعفر الصادق يمكن يتزوج بنته كما فعل النبي مع الخلفاء. الخلفاء الراشدون كانوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم، فأحب النبي صلى الله أن تقوى هذه العلاقة بينه وبينهم فزوجهم وتزوج منهم. تزوج من أبي بكر ومن عمر، أخذ ابنة أبي بكر ابنة عمر، وزوج عثمان وزوج عليا لأنه يحبهم. وهكذا هذه العلاقة الآن بين آل البيت بني هاشم وبني عبد الشمس، يعني أقوى من هذه العلاقة ما في أسرة تزوجت من بني هاشم أو زوجهم بنو هاشم كأسرة عبد الشمس. ثم يقول إيش؟ يكرهون بعضهم بعضا، بنو عبد الشمس يحقدون على بني هاشم وبنو هاشم يحقدون على بني عبد الشمس، ولكنهم يزوجوا بعضهم بعضا. الله يهديهم. لماذا يزوج بعضهم بعضا إذا؟ هذا دليل على ماذا؟ دليل على كذب الدعوة التي تدعي العداوة بين هاتين الأسرتين الكبيرتين. ثم نأتي إلى المشجرة السادسة. المشجرة السادسة بين آل طلحة، طلحة الذي قاتل عليا في معركة الجمل، حتى نعرف أن ذلك القتال كان عن اجتهاد منهم ولم يتحصل بغضاء بينهم. بدليل ماذا؟ هذا عندنا الحسن بن علي بن أبي طالب، الحسن بن علي بن أبي طالب الذي شارك في معركة الجمل ضد طلحة وكان مع أبيه يتزوج ابن الطلحة أم إسحاق بن طلحة بن عبيد الله. يدل على ماذا؟ يعني هل يكون يعني حتى ابن الطلحة كيف تقبل أن تتزوج الحسن وقد قتل أباها أو مات أبوها في المعركة في ضد الحسن ثم تتزوجه؟ ده على ماذا؟ ما في عداوة. لا وفيدك، لما مات الحسن تزوجها أخوه الحسين، تزوج أم إسحاق بن طلحة بن عبيد الله. طيب كذلك عندنا نوح بن إبراهيم بن محمد بن طلحة يتزوج عبدة بنت علي بن الحسين، تزوجها ابن حفيد طلحة، تزوج حفيدة الحسين. حفصة بنت عمران إبراهيم بن محمد بن طلحة أيضا تزوجها عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب. فهذا يدل على محبة بين الفريقين. الزبير بن العوام، وهذه الأسرة أيضا من الأسر المكثرة في الزواج من آل البيت، أسرة الزبير بن العوام خاصة هم يتزوجون من آل بيت النبي. أسرة الزبير الذي يقول الزبير قاتل عليا في معركة الجمل، انظر المصاهرات التي تمت بينهم. من أسرة الزبير بن العوام، طيب المنذر بن الزبير تزوج فاطمة، طيب ومصعب ابن الزبير بن العوام تزوج مليكة بنت الحسن، والمنذر ابن الزبير بن العوام أيضا تزوج رقية بنت الحسن، وغيرها كثير كلها مزاوجات تمت بين يعني قائمة طويلة، قائمة طويلة جدا من المصاهرات بين آل الزبير وآل علي رضي الله عنهم أجمعين. اللهم وهذه يعني من أرادها مبرة الآل والأصحاب عندنا في الكويت موجودة فيها هذه المشجرات كاملة، ويستطيع أن يدخل على الموقع موقع مبرة الأول الأصحاب ويجد هذه المشجرات وموثقة من كتب الشيعة وكتب السنة. نعم. موثقة من كتب التاريخ وكتب الأنساب. مؤلفات شيعة ومؤلفات سنة. ولم يستطع أحد أن ينكرها. ولا أحد ينكرها. ولا أن يعترض عليه. ولا يعترض عليه، وهذا لأن هذا هو الحق الذي وقع. طيب شوف الثامنة. الثامنة عندنا أصهار الحسين خاصة. الحسين بن علي. نعم. خاصة. شوف من صاهر الحسين رضي الله عنه. طبعا الحسين زوجته كما قلنا أم إسحاق بن طلحة بن عبيد الله. نعم. لما توفي أخوه الحسن. لكن بنات الحسين سكينة وفاطمة. سكينة بنت الحسين تزوجت ستة. نعم. زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان، عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب، مصعب بن الزبير بن العوام، إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم، الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم. نعم. يعني كل العائلات. نعم. أو العوائل التي تزوجت منهن صهرهم الحسين. سبحان الله. صهرهم الحسين كلهم. يعني وكل هذه العوائل يقولون إن بينها وبين الحسين عداوة. نعم. نعم. عداوة. وليس هناك عداوات أبدا. فاطمة بنت الحسين. نعم. تزوجها عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، ولما توفي تزوجها الحسن المثنى ابن. نعم. الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. فهذه مصاهرات الحسين. زوج حفيدي عثمان، وزوج حفيد مروان، وزوج ابن عبد الرحمن بن عوف. نعم. ما بينهم عداوات كما يدعون كذبا وزورا. طيب التاسعة عندنا أمهات المؤمنين، زوجات النبي عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. كل زوجات النبي تقريبا يلتقين به بالنسب، يعني أقارب للنبي صلى الله عليه وسلم. أقربهن إلى النبي أول واحدة أم حبيبة. نعم. تلتقي مع النبي في عبد مناف. أقربهن إلى النبي من بني أمي، من بني أمية، من بني عبد مناف، تلتقي مع النبي في عبد مناف صلى الله عليه وسلم. ثم خديجة تلتقي معه في قصي، ثم عائشة تلتقي معه في مرة، ثم هند أم سلمة تلتقي معه في مرة أيضا، حفصة بنت عمر تلتقي معه في كعب، مرة بن كعب. طيب سودة بنت زمعة تلتقي مع النبي في لؤي، زينب بنت جحش بعيدة شوي. نعم. مع أنها بنت عمة النبي. نعم. بنت عمته، لكن من حيث نسب أبيها بعيدة، تلتقي مع النبي في خزيمة. نعم. وكذا ميمونة بنت الحارث وزينب تلتقيان مع النبي في مضر صلى الله عليه وسلم، بعيدتان يعني. نعم. ما عدا طبعا جويرية بعيدة جدا لأنها من قحطان، وصفية بني إسرائيل، لكن بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن قريبات من النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ولم يتزوج من الأنصار، ولم يتزوج هاشمية صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد من هذا أن كل هذه المصاهرات أستاذي العزيز، كل هذه المصاهرات تدل على أنه لم تكن عداوة كما يزعمون. نعم. يعني دعوة العداوة دعوة لا قيمة لها. نعم. ولا أصل لها، وإنما دعوة فارغة يكذبها الواقع، تكذبها هذه المصاهرات. فإذا قال أحدهم كانت مجرد مصاهرات لم يثني بعضهم على بعض، أو أولا أستاذي يعني قضية أن مجرد مصاهرات ما هي سهلة المصاهرات. نعم. أنا لا أزوج ابنتي من لا أحب، لا بالعكس، المصاهرات دليل قوي جدا. لكنكم أشرتم إلى أن كان ملازما لهذا الأمر الثناء. طبعا لا شك، لا شك في ثناء، وفي أيضا أسماء. نعم. تسمية الأسماء بأسمائهم يعني شوف، وتسمية الأسماء علامة حب. شوف رقم 10 عفوا أستاذي، تفضل شيخ. شوف رقم 10 لو عرضت رقم 10 نجد هنا هذه الأسماء الآن من أسفل، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الآن علي بن أبي طالب نجد في أبنائه عثمان وعمر وأبو بكر. نعم. وعنده طبعا الحسن والحسين والعباس، أولاده كثر. علي له 39 ولد من ذكر وأنثى. نعم. لكن القصد أنه سمى عثمان وعمر وأبا بكر. علي رضي الله عنه. الحسن بن علي قيل عنده ولد اسمه أبو بكر، وقيل هو كنيته أبو بكر. نعم. الحسن بن علي. الحسين بن علي عنده عمر مشهور، عمر بن الحسين مشهور جدا من أبناء الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. علي بن الحسين زين العابدين عنده ولد اسمه عمر. نعم. وعنده بنت ولد اسمه عثمان، وعنده بنت اسمها خديجة. محمد بن علي عنده بنت اسمها خديجة، جعفر عنده بنت اسمها عائشة، جعفر الصادق عنده بنت اسمها عائشة، موسى بن جعفر، موسى بن جعفر عنده بنت اسمها عائشة، وابنه جعفر عنده بنت اسمها عائشة، وموسى بن جعفر عنده ولد اسمه عمر. نعم. طيب علي بن موسى عنده بنت اسمها عائشة، وعلي الهادي، علي بن محمد الجواد اللي هو علي الهادي الحادي عشر العاشر عند الشيعة الإمام العاشر عنده بنت اسمها عائشة. نعم. فعندما وهؤلاء يقول نحن أتباع أهل البيت، طيب لماذا لا تسمون باسم أهل البيت؟ لا تسمون باسم الصحابة كما لماذا تقتدون بأهل البيت؟ هذا أهل البيت يسمون بأسماء الصحابة رضي الله عنهم. أما الثناء فكثير جدا أستاذ. نعم. الثناء كثير جدا سواء من آل البيت على الصحابة أو من الصحابة على أهل البيت. آل البيت كثير جدا. لا يكاد، ما أقول لا يحصى، لا شك أنه يحصى. نعم. لكنه كثير جدا. يعني من ذلك يعني نأخذهم كأمثلة يعني طبعا. نعم. لا نستطيع حصرها أقصد. نعم. يعني في هذه الساعة. نعم. أبو بكر الصديق كمثال كان دائما يقول ارقبوا محمدا في آل بيته، ارقبوا محمدا في آل بيته، وهذا في البخاري، ويقول والله لأن أصل من آل رسول الله أحب إلي من أن أصل آل أبي بكر. نعم. هذا أبو بكر الصديق يقول هذا الكلام، ولا يقوله مجاملة ولا خوف من أحد، هو الخليفة يخاف من ماذا؟ ولكن يقولها تدينا. نعم. لأن أصل من آل رسول الله أحب إلي من أن أصل من آل أبي بكر. وكان إذا رأى الحسن بن علي يأخذه ويقبله يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. نعم. وعلي بجانبه يضحك. نعم. هذا يدل على ماذا؟ صفاء، إخاء، محبة بينهما. يعني تصور أبو بكر لما يكون أبو بكر دخل مع عمر وضرب عائشة وضرب فاطمة، ثم أخذ علي وجراه جرا ليبايع، وعلي بايع رغما عنه، وأبو بكر ارتد ومنافق وكذا، ثم يأتي أبو بكر مع علي يمشيان في السوق ويمران على الحسن ويأخذ أبو بكر ويقبله ويقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي يضحك. ليس معقولا يعني. ليس معقولا. يقولون حدث العاقل بما لا يعقل. نعم. فإن صدقه فلا عقل له. نعم. علي بن أبي طالب وثناءه علي بكر وعمر، محمد بن علي بن أبي طالب ابن علي يسأله يقول له يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال ثم عمر. هذا علي بن في الصحيحين، ابن أبي طالب رضي الله عنه. وعند ابن عساكر بإسناد صحيح أن علي رضي الله عنه يقول من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. افتراء. نعم. يجلد لأجله. من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. ومن هذه أخذ أهل العلم من أهل السنة أنه من قال إن عليا أفضل من أبي بكر وعمر فإنه مبتدئ لهذا الأثر. نعم. علي يقول أجلده حد المفتري وهو الصادق البار رضي الله عنه. عبد الله بن عمر جاءه قوم من أهل العراق فقالوا له ما حكم قتل الذباب في المسجد للمحرم؟ نعم. يقول أنا محرم. نعم. وقتلت ذبابة في المسجد. فما الحكم؟ خايف. ما الحكم؟ ما الحكم؟ فقال له ابن عمر من أي البلاد أنت؟ قال أنا من العراق. قال عجبت لكم أهل العراق. سبحان الله. تقتلون ابن بنت رسول الله الحسين؟ تقتلون ابن بنت رسول الله وتسألون عن قتل الذباب في المسجد؟ اخرج عندي. هكذا نظرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا قلنا الحسين عديل عبد الله بن عمر عديله. نعم. زين تزوجها أختين. نعم. عبد الله بن عمر والحسين رضي الله عنهما. ثم كذلك أبوه عمر، عمر رضي الله عنه لما كتب الديوان، أول من كتب الديوان عمر، لما كتب الديوان قال بعضهم نبدأ بأي اسم؟ فقال بل نبدأ بك يا أمير المؤمنين، أنت أمير المؤمنين، نبدأ باسمك. قال لا، ابدأوا بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما للرسول، ابدأوا بالعباس بن عبد المطلب. فبدأ بالعباس بن عبد المطلب. ثم كذلك زيد بن ثابت مع ابن عباس، يذكرون زيد بن ثابت كان على بغلته، فجاء ابن عباس بكل تواضع وأمسك الركاب لزيد بن ثابت، فقال قال زيد بن ثابت لابن عباس وهو من آل البيت ابن عباس، قال هو يا ابن عمي رسول الله ارفع يدك لا يليق بك، أنت ابن عم الرسول كيف تمسك لي الركاب؟ فيقولها ابن عباس بكل تواضع هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا، أنت من علمائنا أنا أكرمك للعلم الذي عندك، هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فما كان من زيد إلا نزل من دابته وأخذ بيد ابن عباس وقبلها وقال وهكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت العلاقة يعني بين الطرفين، بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه لما مات الحسن بن علي كان يمشي في الأسواق، يمشي يمر على الناس في الأسواق ويقول يا أيها الناس ابكوا فقد مات سيد المسلمين، يعني الحسن بن علي يقول ابكوا مات سيد المسلمين. بل جاء أبو هريرة يوما للحسن بن علي فقال له اكشف لي عن سرتك، قال لي ما؟ قال اكشف لي عن سرتك، فكشف عن سرتك فقبلها أبو هريرة. قال للحسن لما فعلت ذلك؟ قال رأيت رسول الله يقبل هذا المكان فردت أن أقبل ما كان يقبل رسول الله. هكذا كانت العلاقة. دع عنك قول الكذابين والدجالين والمنافقين والمرجفين الذين يدعون عداوات بين أصحاب النبي وبين آله، أين هذه العداوات؟ هذه دعاوى لا قيمة لها أبدا. هذا محمد الباقر لو جعل زيد بن علي عفوا في رقم 11 المصورة رقم 11 لو وضعت زيد بن عمر بن الخطاب هذا ابن أم كلثوم بنت علي، يعني أم كلثوم بنت علي النبي طالب حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم بنت فاطمة لما تزوجها عمر أنجبت له، أنجبت له زيد بن عمر. زيد كان يقول أنا ابن الخليفتين، نعم يفتخر بذلك أنا ابن الخليفتين عمر وعلي، عمر وعلي رضي الله عنه، الخليفة عمر أبي والخليفة علي جدي، يقول أنا ابن الخليفتين. وأم كلثوم بنت علي كانت تقول ماذا؟ أم كلثوم بنت علي كانت تقول ما لي ولصلاة الغداة، صلاة الغداة صلاة الفجر، نعم تقول أنا عندي مشكلة مع صلاة الفجر، قتل زوجي في صلاة الفجر وقتل أبي في صلاة الفجر، يعني عمر قتل وهو يصلي الفجر، نعم وعلي قتل وهو خارج لصلاة الفجر. فكانت أم كلثوم بنت علي تقول ما لي ولصلاة الغداة، قتل أبي في صلاة الغداة وقتل زوجي في صلاة الغداة. كذلك الثانية عشرة جعفر الصادق، جعفر الصادق كان يقول ولدني أبو بكر مرتين، جعفر كان يقول ولدني أبو بكر مرتين يفتخر بذلك، يفتخر بذلك يقول ولدني أبو بكر مرتين، لأن أم جعفر الصادق أم فروة فاطمة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، بل تعلم أن جعفر الصادق تلقى العلم وتربى في بيت جده، وجده القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة، أحد فقهاء المدينة الكبار، اللي هو ابن خالة علي بن الحسين، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد علماء أهل السنة، كان تربى عنده جعفر الصادق لأن أباه مات وهو صغير، نعم يعني نوعا ما صغير، طيب فبقية حياته عند جده القاسم، وكان يفتخر بذلك ويقول ولدي أبو بكر الصديق مرتين، يقصد أن أمه فاطمة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر وجدته أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، نعم أم أمه جدته، فكان يقول ولدنا أبو بكر مرتين. فالقصد أن هذه المصاهرة تمت بينهم. أختمها بقول علي رضي الله عنه وثنائه على أصحاب النبي جملة، ليس أفراد وإنما جملة، ماذا يقول علي رضي الله عنه؟ يقول لقد رأيت أصحاب محمد فما أرى أحدا منكم يشبههم، هذا يقوله لأهل الكوفة، لأهل الكوفة بعد أن عاش معهم، نعم هؤلاء الذين يدعون محبتهم لعلي، يقول لقد رأيت أصحاب محمد فما أرى أحدا يشبههم، عشان شيء ما زوجهم ولا تزوج منهم، نعم لو يسوب كف لعلي ولا كف للحسن ولا كف للحسين ولا كف لآل البيت، وإنما أكفاء آل البيت هم قريش الذين يبغضونهم ويلعنونهم، ويقول أول ما يخرج المهدي يقتل قريشا. يقول علي لقد رأيت أصحاب محمد فما أرى أحدا يشبههم منكم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا وقد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم، إذا ذكر الله همرت عيونهم ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف، خوفا من العقاب ورجاء للثواب. ذكرها ابن عساكر وأيضا موجودة في البحار وموجودة في لهج البلاغة. فالقصد كما نبهتني عليها بالأمس، فالقصد أن هذا الثناء وهذه الزيجات وهذه الأسماء تكذب كل هذه الدعاوى الباطلة التي ادعيت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى ما نقل من العداوات والكراهية. أنا أقولها أوجهها للشيعة حقيقة ولأهل السنة كذلك، أقول لهم أنتم الآن سمعتم ما كان بينهم من العلاقات الطيبة والزيجات والثناء العطر بين هذين الفريقين، ثم بعد ذلك تصدقون الكذابين والمنافقين والدجالين والأفاكين، تصدقونهم في دعاوى باطلة في عداوات بينهم، وأن هذا فعل كذا وأن هذا فعل كذا كما سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله تعرف في الحلقات القادمة. فكيف يمكن للعاقل أن يقبل مثل هذه الأمور؟ أنا أقول يعني إنسان إذا أراد أن يقبل التاريخ فليقبل الصحيح منه، ولا يعني يلتقط كل ما يعني وجد، ولا يكون لا يكون حاطب ليل. نعم لا يكون حاطب ليل، لأن حاطب الليل مصيبته أنه يجمع قد يحمل الحية قد يحمل الحية مع الحطب. نعم صحيح، فيكون فيها هلاكه لأنه بالليل لا يرى. فنقول كونوا على بصيرة واتبعوا الصحيح واقبلوه ولا شيء غير الصحيح. شكر الله لكم شيخي، الله يعني هذا قولنا لأولئك الذين يشككون، لأولئك الذين يتبعون كل ناعق من أولئك الذين يكذبون كذبا يشوه التاريخ. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا دعي المجامع. هؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى نعود إليكم، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن الآن يمكنكم أن تتواصلوا معنا بإذن الله تعالى عبر الهاتف وعبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا، وننتقل إلى صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تتعطر هذه الليالي بإذن الله تعالى بذكرهم وبالحديث عنهم، ونبدأ الحديث بسيدنا أبي بكر رضي الله، أو نبدأ بالحديث عن سيدنا أبي بكر. فمن أين نبدأ؟ لا أدري. على كل حال يعني أبو بكر الصديق علم رضي الله عنه، وهو أول الخلفاء الراشدين، وهو الوحيد الذي تسمى بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أفضل أن نبدأ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يوم وفاته ماذا حدث؟ وهي ما تسمى بيوم السقيفة، والذي يدندن حولها كثير من الناس، والتي هي مثال صارخ على ما نقلناه قبل قليل من الفرق بين رواية الصادق بين رواية الصادقين ورواية الكاذبين، حتى نعرف كيف شوه التاريخ أو كيف أراد البعض أن يشوه التاريخ. ولكن يبقى أهل العلم بالمرصاد، أهل العلم والله الحمد والمنة وقفوا لهؤلاء المشوهين بالمرصاد وردوا عليهم ودافعوا عن تاريخنا وذكروا الصفحات البيضاء وبينوا كذب الكذابين. نعم. فهذا أمر مهم جدا. نعم بإذن الله تعالى. باتفاق أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ضحى في 12 من ربيع الأول، وكان أبو بكر قد صلى بالناس الفجر يوم الاثنين، وخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون، فنظر إليهم من كوة نافذة ففتنوا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوه يعني قام من فراشه ونظر إليهم وكان كالمودع لهم صلى الله عليه وسلم. ثم رجع إلى بيته. فلما قضيت الصلاة جاء أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه أن يذهب إلى امرأته حبيبة بنت خارجة الأنصارية، وكانت في مكان قال له العوالي في السنح في المدينة، فاستأذن النبي أن يذهب إليها فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إليها. هذا فجر الاثنين. ضحى الاثنين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي صلاة ربي وسلم عليه وصل الخبر إلى أبي بكر. طبعا صارت في المدينة نوع من الربكة، يعني الأمر ليس طبيعيا أن يتوفى نبي، وأي نبي؟ سيد الأنبياء عليه الصلاة ربي وسلامه عليه. فحصلت ربكة بين مصدق وغير مصدق، هل فعلا وقع هذا الأمر أم لم يقع؟ حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه من السنح فدخل بيت عائشة، وكان النبي قد مرض في آخر أيام في بيت عائشة، فدخل فإذا النبي قد سجي أي غطي صلاة ربي وسلامه عليه، فجاء وكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قد توفي، فقبل بين عينيه هنا في جبهته، قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأبي طبت حيا وميتا يا رسول الله، ثم قال والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، أما الموتة الأولى فقد متها، ثم غطاه. فلما غطاه الآن وضع أهل المدينة مرتبك جدا، كما قلنا قبل قليل هناك من هو مصدق هناك من غير مصدق، من جلس في بيته، فخرج أبو بكر والناس في هجوم، فصعد المنبر ثم قال أيها الناس، بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم قرأ عليهم قول الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هكذا قالها أبو بكر رضي الله عنه، يقول ابن عباس وأنس، فصار الناس في أهل المدينة يرددون هذه الآية كأنهم ما سمعوها قبل ذلك. بعدها خلاص الآن قبل الناس وتأكد عندهم أن النبي قد توفي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه البيت عنده الآن. الآن الإنسان إذا توفي في عندنا كذا أمر، تغسيله، تكفينه، والصلاة عليه، ثم دفنه، هذه أربعة أشياء. الآن نحتاج يغسل صلى الله عليه وسلم، يكفن صلى الله عليه وسلم، يصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم يدفن صلاة ربي وسلامه عليه. هذه الأمور الأربعة. التغسيل لا يمكن يغسله كل الناس، فقرر أن يغسله أقرب الناس إليه في النسب. النسب فدخل علي والعباس والزبير والفضل ابن العباس وشقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أسامة الزيد، ولا كانوا أقرب الناس النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلوا عليه يغسلونه. طبعا العباس عمه، علي بن عمه، الفضل بن عمه، الزبير بن عمته، وشقران مولاه، وأسامة حبه وابن حبه، وكان يقال لزيد والد أسامة زيد بن محمد. فدخلوا يغسلون النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس باقي الصحابة في الخارج ينتظرون حتى ينتهوا. طبعا طال بهم المقام وهم يغسلون النبي ويكفنونه. لماذا؟ لأنه أول مرة يموت بين أيديهم النبي، فلا هل يغسلونه كما يغسلون الناس؟ هل يجرد من ثيابه أو لا يجرد؟ فحصل بينهم يعني نقاش في هذا الموضوع، أعني الذين حضروا غسله تغسيله، يعني عليا والعباس والفضل والزبير، هذه المجموعة، هذه المجموعة صار بينها نقاش، هل نجرده من ثيابه كما يجرد الناس أو لا نجرده لأنه نبي الله؟ أخشي قرنهم ما جردوه من ثيابه، غسلوه عليه ثيابه صلى الله عليه وسلم، ثم لما تم تغسيله صلى الله عليه وسلم وكفن خلال هذه الفترة، نتكلم عن اثنين الضحى توفي على ما جاء أبو بكر، على ما صعد المنبر، على ما رجع، على ما أيقنوا أنه توفي، على ما دخلوا عليه واتفقوا أن هؤلاء الذين يدخلون، هذا أخذ وقتا. نعم، يعني نقول نهار الاثنين، والآن جلسوا يختلفوا كيف نغسله صلى الله عليه وسلم. خلال هذه الفترة باقي الصحابة في الخارج، أبو بكر، عمر، أبو عبيد، طلحة، الأنصار، معاذ كان خارج البلاد، أبي بن كعب وغيرهم، يعني الأنصار المهاجرون في الخارج في المسجد أو قريب من المسجد ينتظرون، أو أحد في بيتي ينتظر حتى ينتهى من تغسيل النبي وتكفينه صلى الله عليه وسلم. خلال هذه الفترة مجموعة من الأنصار اجتمعوا في سقيفة، السقيفة هي مجلس، سقيفة بني ساعدة، اجتمعوا هناك فقال قائلهم، يعني منا أمير ومنهم أمير، من يكون الأمير بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني مسألة من سيتولى الأمر، من سيتولى الأمر بعد النبي. طيب بعد شيخي، هذا الأمر ربما يطول ومعي بعض الاتصالات، فاسمح لي. وأم علي، السلام عليكم. تفضلي يا أم علي. يعني تبقى أرخص؟ تفضلي. أوعد كلام مباشر لك أم علي، أنت معنا على الهواء، تفضلي. أجا شوية السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. من العراق أم علي. تفضلي. أنا اللي أسمع عن الشيخ يقول عن حب الإمام الحسن والإمام الحسين، عقش أمة البقيع يعني ما تنبني أو تنزال للشيعة، يعني إحنا نتمنى يعني تلاقي أنت تحبون أهل البيت ويتنزولهم مثلا من نروح للعمرة أو فزل الشيخ، وبعدين ثاني هو يقول نمشي عم نروح للعمرة أو نروح للحيج، يعني هناك السعودية تعاملون تعامل سيء، ويعني من نقرأ الكتاب أو من نروح حديث، يقول حتى حكي، وحتى يعني والدتي ما راح أقرأ لنا كتاب، يقول شمرة من إيدنا واحد من يعني من العامة، إحنا ما عدنا والله إحنا فشي أو فشي، إحنا حقد، إحنا نحبكم، إحنا يعني نتمنى نتواصل وياكم، بس أكثر شيء الناس يقول هاي الاختلافات اللي صارت أخر شيء بالعراق إن هو السعودية تدعم للسوء الحرب طائفية، وإحنا ما مندعين، يعني إحنا ما. طيب يا أم علي، أم علي وصلت الفكرة، لا تغلق الخط، الشيخ معك، تفضل شيخنا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أول قضية إن يعني زيارات، هي تقول زيارة الحسن والحسين، طبعا الحسين مختلف أين دفن رضي الله عنه، أما جسده في كربلاء حيث قتل رضي الله عنه، نعم. استشهد هناك، وأما الرأس، رأس الحسين رضي الله عنه، فقيل في الشام، وقيل في العراق، وقيل في المدينة، نعم. والأشهر أنه في المدينة، كما رجح ذلك شيخ سلم تيمية، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أما الحسن فنعم، الحسن دفن في البقيع رضي الله عنه، وكذلك فاطمة في البقيع رضي الله عنه، وكذلك الباقر، نعم. وعلي بن الحسين وجعفر الصادق كلهم في البقيع دفنوا رضي الله عنهم أجمعين. فقضية إن ما أعرف أن أحد يمنع من الزيارة، وأنا زرت البقيع كثيرا وأرى كثيرا من الناس يأتون ويزورون، لكن تقول هي ليش الحكومة السعودية؟ أولا أنا لا أمثل الحكومة السعودية، طيب. ثانيا أنا أيضا رأيت عندما أزور هناك بعض الناس يأتون ويطلقون كلمات شركية عند القبور من دعاء غير الله تبارك وتعالى، وقراءة بعض الكتب الزيارات أيضا فيها كلام شركي خطير جدا، يمكن لهذه الأسباب يمنعنا من ذلك. هناك قضية أخطر شيخي، نعم. يعني البعض يستشفي بالتراب مثلا، وهناك من حاول من ذي قبل ظنا منه أن هذا القبر هو قبر فاطمة. أم البنين، لا، وفاطمة، وفاطمة أخذوا حاولوا أن ينبشوا القبور وأن يأخذوا، نعم، من التراب. لذلك بعض الجهلة يسيئون للآخرين، نعم. يعني بعض الجهلة، يمكن أنت معلمك ما تفعلين هذا، لكن في غيرك يعمل هذا الأمر، ولا يمكن منعهم إلا بمثل هذه الطريقة. وما القول أن السعودية تدعم الإرهاب أو الطائفية في العراق، ما أظن الأمر كذلك يعني، كان غير حقيقي. نعم هذا ما يروج عندهم وهذا ما يقال، لكن عليكم أن تنخلوا ما يقال لكم نخلة، يعني ليس كل ما يسمع يصدق يا أم علي. الله ينفع بكم. نعم ينفع. عمر من السودان، السلام عليكم. عمر، يا عمر ابتعد عن التلفزيون وتحدث من الهاتف. الله وبركاته. وعليكم السلام. يا عمر ابتعد عن التلفزيون إذا سمحت وتحدث من الهاتف. بعدت من التلفزيون. تفضل يا عمر. ألو. تفضل نسمع. حياك الله. الشيخ كيف حالك؟ يا مرحبا حياكم الله. ألو. حياك الله تفضل. كيف الشيخ إن شاء الله كويس؟ خير الله الحمد لله منه. أشهد الله إني أحبك في الله. أحبك الله بارك الله فيك. الله يبارك فيك. يعني أنا فكرتي ورسالتي للشيعة بقول للشيعة اتقوا الله وحطم عقولكم، أنتم خلقكم الله من وأخرجكم من بطون أمهاتكم أحرارا، فكروا تمام وأقرأوا القرآن وأتدبروا القرآن. وأنا أعلم تمام. طيب يا عمر، إذن عمر يوجه رسالته إلى الشيعة وأحسب أن الرسالة قد وصلت، لكن يعني نحن في حاجة إلى تعقيبكم شيخي. ما في تعقيب، لكن أسأل الله تبارك أن يستجيب دعاءه وأن نكون جميعا حقيقة يعني متبعين الكتاب متبعين للسنة مكرمين لعقولنا حقيقة، وأسأل الله تبارك هداية الجميع. نعم يعني هذه النقطة التي أشار إليها عمر أن يكونوا أحرارا. طبعا طبعا لا يسلم الإنسان عقله لغيره. نعم لا يمكن أبدا. لا الإنسان عندنا مثل بالكويت ماذا يصلح؟ تفضل شيخنا. يمكن يصلح. تفضل. يقول كل شات معلقة بكراحة. نعم. طيب. عندنا يعني كل واحد متعلق من عرقوبه. من عرقوبه. طيب. فكل إنسان سيحاسب لوحده. نعم. يعني الآن يتعلق الإنسان بأناس اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. لكن ما في كرة. لذلك الإنسان من الآن يقدر أموره لأنه سيحاسب وحده. نعم والله. إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. يعني نعوذ بالله أن تكونوا متبعين لمن يضلونكم السبيل. نعم. معي اتصال آخر من كردستان العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفكم أخي؟ كيف حالك؟ أهلا بكم ومرحبا تفضل. أول شيء أسلم على الشيخ. ثاني شيء بس أريد أوضح فكرة إذا تسمع لي يعني تسمحوا لي. تفضل. إن شاء الله. يعني بالشيخنا يعني الشيعة عام الشيعة يعني هم ذولا أول شيء يعني على المنبر مالتكم أتحدى أي شيء يجي اسم عبد الوهاب ماكو، يكرهون الوهاب اسم الله يكرهوه. وأتعدى شيعي يجي اسمه عبد الرحمن وحب الأسماء رب العالمين عبد الله وعبد الرحمن، هم يكرهون عبد الرحمن وعبد الوهاب. هاي شيء أول. شيء ثاني عبادة يعني رب العالمين عبادة، إذا ما قدر سبهم، إذا ما قدر يعني اكره السنة يعني يكتبون عبادة، هم يجي يتعلمون بالحسينيات يعني بيش ما كان أنت يعني أوقف ضد السنة، لا ضد اليهود ولا النصارى ولا الشيطان ولا الإبليس، لا السنة حتى لو ما تصلي حتى لو ما تعبد رب العالمين أوقف يم ضد السنة أهل السنة والجماعة، أنت تأخذ الجنة وعبادة يكتب. هذا دينهم يعني، هذا دينهم يعني، هم مبني الدين على هالشيء هذا المجوس بناء دين إيران بناء دين عالم ما قدروا هم يقولون علني إحنا ضد المسلمين، لا بس المسلمين دخلوا بس غير دين ضد السنة أهل السنة وجماعة أهل التوحيد. يعني أنا أجب الشيوخ السنة يعني يقولون دول المسلمين إخواننا الشيعة، يا أخي دولة يعني دولة ضد أهل السنة وجماعة. جزاك الله خير. تسمعني؟ نعم جزاكم الله خيرا أبو التقوى. يعني هو أشار إشارة إلى مسألة الأسماء، يعني كيف أن منهم من يسمي عبد علي، ومن باب أولى أن يسمي عبد العلي، فاسم العلي مذكور في كتاب الله في يعني من الأسماء الحسنى. مسألة التسمية هذه واحدة، ثم أشار إلى ما يقوله بعضهم، يعني إن استطعت أن يعني تهدم جدارا عليه فهدم، هذه مسائل أشار إليها أبو التقوى. نريد التعقيب عليها بارك. والله يعني ما في تعقيب كثير، لكن هو لا شك يعني الأسماء يعني المعبدة لله تبارك وتعالى، عبد الرحمن وعبد الوهاب وعبد المحسن وعبد الرزاق، هذه الأسماء من أحب الأسماء إلى الله تبارك وتعالى، خاصة عبد الله وعبد الرحمن كما جاء صحيح مسلم. وكذلك يعني هناك أسماء شركية غير مقبولة مثل عبد علي وعبد الزهر وعبد الحسين وعبد القائم وعبد السادة وعبد الحسين وغيرها، عبد النبي عبد الرسول، كل هذه أسماء لا تجوز. نعم. وأما قضية إن حقدهم على أهل السنة، نعم هذا نجده ظاهرا، يعني من أغرب ما رأيت حقيقة يعني بين حقدهم على أهل السنة، أن أحدهم جاء أحد الناس كان سنيا فترفض، فيقول له ابدأ بالشهادتين، قل أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وأبرأه، وأشهد أن علي ولي الله والأئمة من بعده وأبرأ من أبي بكر وعمر، جعلها من أصول دخول في الإسلام. صحيح، البراء من أبي بكر وعمر. نعم، هذه قناة تعمل على يعني على مدار اليوم، كأن أستاذي يعني ما يعرفون فرعون ولا أبو جهل ولا أبو لهب ولا كفار. نعم. الدنيا نمرود، ما يعرفونهم، ما يعرفون أبو بكر وعمر وعثمان، هذول كفار عندهم فقط 24 ساعة سب أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبير، بل يتقربون إلى الله يسبهم والعياذ بالله، ولا يسبون أحد من الكفار إلا نادرا. بل الآن أمريكا في العراق، أليس يقول هذا إيران، الإيرانيون يقولون إيش؟ يقول أمريكا الشيطان الأكبر، والآن يقول مستعدين للتعامل مع أمريكا ضد، إذا من الشيطان الأكبر؟ الشيطان الأكبر أهل السنة، سبحان الله، لأنه يقول مستعدين للتعامل مع أمريكا ضد أهل السنة. نعم. السيستاني وغيره ما في مانع أن الأمريكان لا تقاتلون، لكن لما قام أهل السنة في العراق صدرت الفتوى الجهاد، لماذا لم تصدر هذه الفتوى الجهاد لما دخل الأمريكان؟ يعني معلوم. نعم. معلوم. معلوم المبلغ الذي تقضى من رامسفيلد. الثاني الحكيم. عمار الحكيم. نعم. الآن يأتي يلبس عسكري يقول للجهاد، أين أنت من الجهاد ضد الأمريكان؟ الكفار لما دخلوا العراق أين أنت من؟ لماذا لم تلبس هذه اللباس؟ سبحان الله. بل كنت تصافحهم وتقبلهم، أين أنت من هذا؟ ما يدلك على حقدهم على أهل السنة والجماعة، صلى الله يكف شرهم. اللهم أمين. هناك نقطة أخرى لكن بعد اتصال خالد من السودان. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا خالد. الشيخ الدكتور اسماء الخميس، حياك الله، جزاك الله ألف خير، والله أنا أحبك في الله تعالى. حبك الله، بارك الله فيك. بعدين أسأل الله العلي القدير أن يجمعك مع صحابة رسول الله ومن قال من كما دفعت وزدت عنهم، جزاك الله عن أمة الإسلام خير الجزاء. أنت ومقدم البرنامج يعني جزاكم الله خير. ولكن يبدو أن أولئك القوم يعني قد طبع على قلوبهم واتبع أهواهم، يعني دحين هذه الأدلة وهذه المصاهرات والمزاوية التي ذكرها الشيخ يعني أكيد تدل دلالة واضحة على حب أن العلاقة بين أهل البيت وبين الصحابة كانت يعني في أشد يعني درجات المحبة والأخوة نعم في الإسلام وكذا. ولكن أولئك القوم يعني برضو يبدو أنه ما يعملوا عقولهم، يعني هذا البيان واضح جدا. الله ويقول أحد لهم يعني أما من أراد الله أن يضله الله يهديه فلو تلاطح بين يديه الجبال لم ينفعه ذلك. الله المستعان. يعني أنت لو أتيت بكل هذه الأدلة، لأنه اتباع الهوى واتباع الهوى والطبع على القلب ما مشكله كبيره. يعني نسال الله السلامه ونسال الله انه ربنا ينجينا يعني ثبتنا على القول الثابت في حياة الدنيا في الآخرة. جزاك الله خير. جزاك الله خير. بارك الله فيك. شكرا لك أخي الكريم. تفضل شيخ. طيب قبله كان أخونا أبو التقوى من كردستان العراق أشار إلى أن بعض العلماء والمشايخ يقولون إخواننا الشيعة وإنهم في عمومهم مسلمون وهو ينتقد هذا الأمر، فما رأيكم؟ والله أستاذي شوف يعني أهل السنة أهل الإنصاف، أهل الإنصاف. يعني نحن يحكمنا الشرع، لا تحكمنا الأهواء، لا يحكمنا غضبنا عليهم. إن غضبت على إنسان أفتيت بالكفر، وإن رضيت أفتيت بالإيمان، لا، وإنما يحكمنا ضوابط شرعية، عندي ضوابط شرعية تحكمني. فعلماء أهل السنة منضبطون بالضوابط الشرعية، فهم لا يجابون. قد يكون هناك خلاف بين بعض أهل العلم في بعض المسائل، ولكن القصد أنه تحكمهم ضوابط الشرعية، يحكمون الشرع. فمثال على ما ذكرته، يعني نحن عندنا قاعدة، الأصل في أن الإنسان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الأصل أنه مسلم، يحرم دمه وعرضه وماله، مسلم، هذا مسلم. يأتي أمر ثاني وهو أن البعض يقول طيب هذا مسلم لكن عنده يعني قضايا شركية أو أخطاء عقدية أو قضايا عبادية أو ما شابه ذلك من الأمور، نقول هذه قضية ثانية، وهي قضية الإخراج من الإسلام. متى يخرج الإنسان من الإسلام؟ فالإنسان يخرج من الإسلام في ضوابط، وهي أنه لابد أن تجتمع شروط وأن تنتفي موانع. فإذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع، هذه بحد ذاتها تحتاج إلى حلقة كاملة، يعني اللي هي اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. يعني منها سبيل المثال أن لا يكون صغيرا، أن لا يكون مكرها، أن لا يكون أن يكون مختارا في قوله، أن يكون عاقلا، أن يكون الكلام كفرا أو الفعل يكون كفرا، أن تقام عليه الحجة، ألا يكون متأولا. يعني قضايا كثيرة جدا. نعم، ولأن الحكم جلال فهو يحتاج طبعا هذا التمحيص. نعم. ليس الأمر بهذه البساطة، بحيث أنه يعني يحكم على الإنسان كافر. نعم. لا، نحن أهل الإنصاف، إن شاء الله تعالى جعلنا كذلك دائما، إنصاف وعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا. نعم. وأقرب للتقوى. نعم، فيما يبدو أنها ليلة السودان كمان من السودان. السلام عليكم. إن شاء الله السودان. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا كمال. ألو. يا مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الله يجزيك. بدأ الشيخ يا شيخنا، والله جزاكم الله كل خير، وربنا يسدد خطاكم في هذا الشهر العظيم. وأتمنى من ربنا سبحانه وتعالى الهداية لإخواننا الشيعة والشيخ سرتوه، ويعني جزاكم الله خير، ألف خير. الشيخ سرتوه والله يعني أثبت حضورنا، وكنت بسأل الشيخ يعني في عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيقول يعني لا تقوم الساعة حتى ينزل الفرس في أرض الشام، فهل الحديث ده يعني صح؟ ونحن أشيخنا لا تقوم الساعة حتى ينزل الفرس في أرض الشام، والمسلمين يعني يعني يعني يعني المسلمين بيجوا في في في في في في تصديق، وبيجوا في في كلامات. يعني أحب إنه من الشيخ يعني يعني في الشهر العظيم ده يعني يزيدنا من محاضراته. جزاكم الله خيرا أخي كمال. يعني هذا الحديث، أو هل هناك قريب منه، أو هناك إشارات إلى مثل هذه الأمور؟ لا أعرف هذا الحديث، يعني حتى ينزل الفرس في أرض الشام. الفرس منذ الفتح الإسلام انتهوا، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. انتهت دولة فارس يعني، ومهما حاول الآن الإيرانيون أن يقيموا دولة فارس من جديد فسيذهب هباء منثورة. نعم. لن تقوم لهم قائمة لله الحمد والمنة، وهذا أمر مطمئنون إليه. لكن الذين تكون لهم الرايات في الشام ويحصل قتال بينهم وبين المسلمين هم الروم. وهذا يعني إذان بوقت خروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام. طيب، معي علي من العراق. السلام عليكم. وينك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن ويا الشيخ. تفضل. رجاءً ابتعد عن التلفزيون. السلام عليكم. السلام عليكم، شلونك شيخنا؟ حياك الله. عليكم السلام. طلب. شيخنا تفضل. قبر عائشة وين يصير؟ ماشي. طيب قبر عائشة أين يصير؟ طيب السؤال لماذا يعني تسأل هذا السؤال؟ ما الذي يضيرك؟ قبر عائشة إذا ندلع عامي إذا حتى أزور أبو العلي. خلاص. طيب. يكفي. قبر عائشة في البقيع إذا كان في. طيب. خلاص. قبر عائشة في البقيع، لكن أشار الشيخ إشارة واضحة إلى عائشة أخرى وعائشة ثالثة. كنت أحسب أنه سيسأل عن قبر عائشة بنت جعفر مثلا، فأقول له إنه في القاهرة، وإذا ذهب إلى القاهرة فسيجد أن هذا القبر موجود وعليه لافتة كبيرة. كنا دائما نقول للشيعة في مصر، وخاصة أنهم بدأوا يظهرون، نقول لهم انظروا هذا قبر عائشة بنت جعفر. فقد كانت التسمية سيدنا جعفر سمى ابنته عائشة. الله أكبر. فإذا أراد أن يعرف قبر عائشة بنت جعفر فهو في القاهرة. نعم، وهذا نعم. أن جعفر يحبها بالطبع. لا كما هو حاله، كما يظهر من حاله والله العالم. سبحان الله. يعني هذا الحقد الدفين الذي دائما يظهر حينما يتحدثون عن أم والله الواحد المؤمنين. أقول لا أسمع مثال هذه الكلمات، يحمد الله على نعمة السنة. سبحان الله. أي والله العظيم. نعم. يعني يحمد الله على نعمة السنة. يعني وهذا كله يعني كما قالت عائشة، أبى الله أن تنقطع عنهم حسناتهم بسبب هؤلاء الجهلة. نعم. واستهزائهم وتطنزهم وكذا. فلهذا أنا أقول الله أراد أن يرفع من درجاتهم ويثيبهم من أمثال هؤلاء السفلة. نعم. الله المستعان. معي اتصال آخر من كردستان العراق. السلام عليكم إمام. السلام عليكم أخي أسامة، شلونك؟ الحمد لله رب العالمين. أخي إمام تفضل. أبو إمام تفضل. حرام وياك يريد يحشو يا شيخ. تفضل تفضل. السلام عليكم يا شيخ. تفضل يا أبا إمام. الله. شلونك شلونك حبيبي؟ حياك الله شيخنا، شلونك؟ تفضل. الحمد لله. هل لديك سؤال يا أبا إمام؟ نعم يريد يحشي على أمور الروابط. تفضل. والله شيخنا هم يحبدون القبر، يحبدون الأصنام، يحبدون الآثار، ما أدري شنو. شكرا لك يا أبا إيمان. هو يحاول أن يبين أحوالهم إذا كانوا قريبين منهم، لكن فيما بقي من دقائق شيخي حتى نجمل القول، يعني لن نستطيع أن نبسط الحديث عن السقيفة، لكن لا شك أن هناك فوائد وصلنا إليها في هذه الحلقات، ونبدأ بإذن الله تعالى حديثنا عن السقيفة وعن سيدنا أبي بكر في حلقاتنا القادمة. نعم. يوم السبت بإذن الله تعالى بحول الباري. نعم تفضل شيخ. إن شاء الله تعالى. يعني هو باختصار أنه بعد وفاة النبي عليه صلى الله عليه وسلم وانشغال مجموعة من الصحابة بتغسيل النبي وتكفينه، حدثت حادثة السقيفة واجتماع جماعة من الأنصار في سقيفة بني ساعدة، ثم ذهب الصحابة إليهم لعدم الاستعجال في اتخاذ قرار قد لا تحمد عقباه. نعم. بعد ذلك وهو أن يولوا عن الأنصار أحدا منهم على المسلمين، فتكون هناك يعني شيء، يكون هناك شيء من الفوضى. وكنت سأذكر رواية الكذابين. نعم. لهذه السقيفة وغيره. ورواية الصادقين لهذه السقيفة في صحيح البخاري، حتى نميز بين الروايتين وحتى نعرف كم كذب الكذابون وكم أضافوا وكم زادوا في دين الله تبارك وتعالى وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبذلك تطمئن النفس إلى قبول الحق ورد الباطل، كما قلنا أنه لابد من منهجية في البحث. ما يصير يعني نقبل كل ما هب ودب، كل ما وصل إلينا مقبول، غير صحيح هذا، لأن هناك من يوصل إلينا أخبارا غير صحيحة، وهذا منهج عند أهل العلم كما ذكرنا قبل حلقة أو حلقتين، اللي هي منهج أهل العلم وهي الإسناد. نعم. الإسناد من الدين. نعم. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، سموا لنا رجالكم. فالقصد أنه لابد من معرفة الإسناد، وهذا علم دقيق جدا ونافع جدا ومهم جدا. نعم. من خلال هذا العلم نستطيع أن نحكم على الروايات بالصحة أو الضعف، وليست القضية قضية أهواء. الرواية التي نحبها نقبلها وتوافق أهواءنا، ورواية الاثنان نحبها ولا تقبل أهواء ولا توافق أهواءنا نرفضها، هذا لا يمكن أبدا. لابد من منهجية وأن نسير عليها كأسنان المشط على كل الروايات. إذن بإذن الله تعالى يوم السبت القادم نستكمل حديثنا وتبسطون الحديث عن الروايتين، الرواية المكذوبة والرواية الصحيحة في صحيح البخاري، ليتبين للمشاهد الكريم الفرق بين رواية الصادقين ورواية الكذابين. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، وموعدنا معكم غدا بإذن الله تعالى مع برنامج الطريق إلى الهدى في ذات الموعد بإذن الله تعالى. شكر الله لكم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.